يعني شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة هذه تقاتل. نعم هذا معروف، لكن ليس كما كان ليس في هذه القضية حد ذاتها خلاف، لكن من المخاطب بهذا الكلام؟ من المخاطب بأن يرفع راية القتال ويقود القتال هؤلاء القوم؟ المخاطب هو الإمام، المخاطب هو الإمام، كما فعل أبو بكر مثلا مع مانع الزكاة، منعوا الزكاة فقتله أبو بكر وأطلق حكم حرب الردة تغليبا، وإلا فليس كل من قتله أبو بكر كانوا مرتدين، بل قسم كبير منهم كانوا براء في الحقيقة، منعوا الزكاة بتأويل لهم كما هو معلوم. فمن الذي قتل مانع الزكاة؟ أبو بكر. من الذي قاتل يعني التتار في عهد ابن تيمية؟ شيخ الإسلام وأمراء الجيوش وأمة متميزة بكيان مستقل قائم وظاهر ومعلن تحيز له المسلمون ويحاربون التتار، واضح. فإذا هذا الخطاب موجه للإمام وليس موجها إلى أحد الناس، وإنما يرد العلماء هذه المسألة عند كلامهم على مهام الأئمة ومسؤولياتهم. موضوع مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن إقامة أو التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يأتي في ذكره في باب إيه؟ في باب مسؤوليات الحاكم، مسؤوليات الخليفة، كما ذكرنا يعني خراطة الدين وسياسة الدنيا بالدين. كذلك أيضا تكلم شيخ الإسلام تماما في هذه القضية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. فكما أشرنا يعني مثل هذه القضية لا توكل إلى أحد الناس. يبقى الحقيقة الكلام أيضا في نفس الموضوع، لكن نرجعه طبعا لأن حتى لا نطيل عليكم أكثر من هذا، لكن أرجو أيضا الإخوة يلتزموا عدم التعجل في ذكر الأسئلة قبل أن ننهي، وأرجو أن ننهي الأسبوع القادم والذي بعده إن شاء الله، لا نطيل على ذلك لا نزيد على ذلك، لكن حتى لا أستقبل أسئلة يعني فيها بعض النقاط ستزداد اتضاح ان شاء الله كلما امعنا في دراسه الموضوع. فنجزئ الكلام ان شاء الله باقي الكلام على نفس هذه النقطه الاسبوع القادم. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعود الى ما كنا بصدده من الكلام على بعض احكام الخروج والأمور الأخرى التي كان انتهينا في الكلام بهذه القضية إلى باختصار شديد إلى قضية الخروج بعدما فرقنا بين الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى عند الإطلاق أنه ينصرف شرعا إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وبين الخروج، وذكرنا أن الخروج على نوعين: خروج على الحاكم الكافر أو المسلم الذي ظهر عليه الكفر والردة. فذكرنا أن إمامة الكافر أصلا لا تصح بحال، يعني أصلا لا يجوز أن يعين كافر على المسلمين أميرا أو حاكما أو واليا، لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. وقال تعالى: لا ينال عهد الظالمين. فالكافر لا يصح ولا تنعقد له ولاية أصلا، ولا يجب له سمع ولا طاعة بحال من الأحوال. فإمامة الكافر لا تصح بحال ولا تنعقد له ولاية على المسلمين أصلا، وإن طرأ عليه الكفر بعدما تولى فهو مسلم، ثم طرأ عليه الكفر وجب عزله إن أمكن، وإلا خرج عليه المسلمون إن قدروا على ذلك. فهذا فيما يتعلق بالكافر. أما الحاكم أو الإمام الفاسق أو الظالم أو الجائر الذي هو باق على أصل الإسلام لكنه يجور أو يظلم أو ينحرف، يعني مذهب جمهور أهل السنة تحريم الخروج عليه ما لم يكفر، وأجمع على هذا الطبقة المتأخرة من التابعين. وحقينا وجود خلاف في الطبقة الأولى من السلف، ثم إنهم لما وجدوا أن عملية الخروج هذه على الحاكم الجائر يترتب عليها من الفتن ما لا يحصى، بل تكاد لم تنجح أي حركة من هذه الحركات الخروج على الحاكم الظالم أو الجائر، اتفقوا بعد ذلك على تحريم الخروج على الإمام المسلم الجائر. يبقى السؤال المتعلق بهذه الجزية أيضا، وهو من الذي يخرج؟ من الذي يخرج؟ فنقول إن الفعل يجب أن يصدر ممن يملك حق مباشرته شرعا. فالأصل في الخروج أنه يكون أمة بكاملها تخرج، وليس أحدا قلائل من الناس، يعني إذن أن تكون الأمة بكاملها تخرج وليس أحدا ضعيفة من الناس. يعني يقول إمام الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى في كتابه الرائع الغياثي، يقول: الخروج على الحاكم الكافر كفرا بواحا قام عليه البرهان، لا يطلق فيه للأحد من الأمة في أطراف العباد أن يثوروا، يعني لا تكون ثورة من أحد الأمة أطراف البلاد المتفرقون، فإنهم إن فعلوا ذلك لصلموا وأبيدوا لقضي عليهم، وكان ذلك سببا في زيادة المحن وإثارة الفتن. ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ويقوم محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمضي في ذلك قدما على الشرط المتقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يدفع ويرتفع بما يتوقع. فهذا خلاصة كلام إمام الحرمين في الغياثي. فالذي يتولى أمر الخلع أو أمر العزل أو أمر الخروج لا يكون أحدا من أحدا يكونون أحدا من الناس، وإنما الذي يتولى ذلك رأسا هم أهل الحل والعقد، لأن الذين تكون الأمة تبعا لهم، الذين تكون الأمة تبعا لهم وتمتثل أمرهم، لأن الخروج ليس موقفا عاطفيا ولا نزوة عابرة حتى يكون ملكا لعوام الناس، وأمر هذه خطورته يجب أن يكون وقفا على أهل الحل والعقد، لأن الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي قوله لا ما بل حتى القائلون بجواز الخروج على الإمام الفاسق، الخروج على الإمام الفاسق الذين يوثقون المعتزلة ومن وافقهم مع إيمانين بهذا الأصل هو أنه يجوز الخروج على الحاكم الفاسق خلافا كما ذكرنا لأهل السنة أو جمهور أهل السنة، فإنهم يرون أن هذا الخروج ليس لأحال الناس. يقول فالمعتزلة يقولون: إذا كنا في جماعة وكان الغالب عندنا أننا نكفى مخالفينا عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأذلناه. هذا كلام المعتزلة. إذا كنا في جماعة جماعة وكان الغالب عندنا أننا نكفى مخالفينا، يعني ترجح في ظنهم أنهم إذا خرجوا يعني احتمال الظفر احتمال غالب، احتمال غالب نتيجة المعطيات القوة والتمكين والعدد والعدد. فيقول المعتزلة أنفسهم: إذا كنا في جماعة وكان الغالب عندنا أننا نكفى مخالفينا أننا نغلبهم ونقرهم عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأذلناه بهذه الحالة. وقال قائلون: إذا كان مقدار أهل الحق المقدار نصف أهل البغي لزم قتالهم، لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وقال ابن حزم، وابن حزم معلوم أنه أيضا يذهب مذهب المعتزلة في هذا الأمر، ابن حزم أيضا يرى الخروج على الحاكم الفاسق، ومع ذلك نفس ابن حزم رحمه الله تعالى يقول: وإن كانوا أي الخارجون إن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم لغفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد. فإذا حتى الذين قالوا خلفهم جموع السنة وقالوا بجواز الخروج على الحاكم الجائر فإنهم يشترطون يعني غلبة الظن بالظفر، وإلا فإنهم يمنعون. إذا الخلاصة في قضية الخروج أنه إذا كان الحاكم مسلما فاسقا ظالما جائرا فإنه لا يجوز الخروج عليه. أما إذا كان كافرا حاكم كافر خرج من الملة يعني وخرج عليه بعض الناس، في هذه الحالة لا ينبغي وصف من يخرج على الحاكم الكافر بأنه متطرف أو أنه إرهابي أو غير ذلك من الأوصاف التي تقال إلا إذا كان وحيدا أو معه أحد من الناس. فيعني لا يجرم بهذا إذا كان الحاكم كافرا وخرج عليه، فهذا لا يجرم ولا يعتبر هذا غلوا أو تصرفا إلا إذا خرج وحده وحيدا أو معه أحد من الناس. فهؤلاء لا يوصفون بهذه الأوصاف، وإنما ينكر عليهم من باب يعني أنهم شددوا على أنفسهم بتحميلها ما لا تطيق. فالغلو هنا ليس غلوا يعني علميا أو ليس غلوا نظريا، ولكنه غلو عملي، ليس غلوا في الفهم أو في المبدأ أو في الفكرة لأنها توافق الشرع، لكن الغلو غلو عملي تطبيقي وليس يعني غلو من جهة الكيفية ومن جهة التوقيت وغير ذلك. فالغلو ليس بسبب الخروج نفسه، وإنما بسبب أنهم شددوا على أنفسهم وحملوها ما لا تطيق. وطبعا يزداد الأمر شدة إذا ترتب على ذلك إراقة لدم محرم في سبيل لا شيء أو في سبيل مضرة محضة أو في سبيل يعني مضرة غالبة أو في سبيل مصلحة قليلة. في هذه الحالة يعني يتوجه الإنكار بقدر وقوع هذه المخالفات. إذا قلنا بوجوبه فإنه كأي واجب يسقط بالعذر كعدم الاستطاعة. لماذا؟ إذا كان المسلمون قلة وغير مستطيعة، فالقلة غير المستطيعة تدخل في قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتحت قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم: ولا لا يذل المرء نفسه. فقال: وكيف يذل المرء نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فالخارجون وهم قلة ليجاهدوا هؤلاء متعرضون من البلاء لما يطيقون. وهنا يعني يتوجه بل يتوجب أن نعود لمدارسة فصول التاريخ الإسلامي حتى نأخذ العبر من جميع محاولات الخروج تقريبا، أنها ما ترتب عليها غير يعني الفتن وإراقة الماء في غير مصلحة. لكن هنا أمر مهم جدا على أساس القول بحرمة الخروج على الإمام الجائر، هل يعني ذلك السلبية أمام الباطل؟ هل يعني ذلك عدم الخروج يعني أن الناس تهجر الحق وتكون سلبية أمام الباطل؟ نقول هذا غير صحيح، هذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن إظهار الشرع وإعلاء كلمته واجب على المسلم حتى ولو قتل دون ذلك، حتى لو قتل بسبب جهره بالحق ودفاعه عن الحق، فإنه هذا من أفضل يعني الأعمال الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان الجائر. فإذا مع سلطان الجائر يعني المسلم الفاسق، فإنه ينكر عليه بالكلام فقط لا بالخروج المسلح. أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان الجائر. إذن لا يوصف باب التغيير، لكن باب التغيير باليد وبالنصيحة باللسان مفتوح على مصراعيه، ويرغب فيه لقوله: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وللحديث إذا صح حديث سيد شهداء خمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا يعني أن أهل السنة كانوا سلبيين إمام الحاكم الجائر المسلم، لكن أيضا يجاهدونه بمثالهم وبقول الحق. أيضا حرمة الخروج على الإمام المسلم الجائر لا تعني تعصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبين أدلة تحريم الخروج وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموم وخصوص. أدلة تحريم الخروج خاصة، وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة. فيأمر وينهى ويصبر على الفتنة، يقول تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت في بيعات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكرة، في العسر والنسر، في المنشة والمكرة، وعلى أثرة علي، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلى أن قال: وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذه مما بايع للصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع قوله: بايعناه على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله. فما عدم منازعة الأمر أهله يعني مع عدم خروج على الحاكم الجائر، في نفس الوقت كانت البيعة تتضمن ماذا؟ وعلى أن نقول الحق أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. أيضا هنا أمر مهم جدا، وهو أنه لا تلازم، لا يوجد تلازم بين تكفير الحاكم والخروج عليه. يعني لا يشترط أن الحاكم إذا قلنا بكفر أنه يجب الخروج عليه مهما كانت الظروف والأحوال، بل لابد من مراعاة الظروف والأحوال حتى مع القول بالوجوب. فليس كل حاكم كفر كفرا بواحا يلزم المسلمين الخروج عليه مهما كانت الظروف والأحوال، بل الخروج عليه يستلزم اتباع السياسة الشرعية في ذلك، شأنه شأن إنكار أي منكر من المنكرات. فكما لا يجوز إنكار المنكر لمنكر، ولا إزالة منكر يترتب على السعي في إزالته منكر أعظم منه، فكذلك الحال بمنع منكر الحاكم الخارج على الدين المعني بالكفر. فمع الحكم بكفره فإن الخروج عليه بالسيف يستلزم أن يكون الخروج عليه مؤديا إلى إزالة منكره. يعني لابد يكون خروجا مثمرا أن يزول المنكر بالفعل دون أن يحدث ما هو شر من ذلك، كأن يأتي من هو أعظم منه شرا وبلاء على المسلمين. فإذا الخروج هو عبارة عن إجراء المقصود منه يعني شفاء المرض وإزاحة العلة عن الأمة الإسلامية. أما إذا كان يترتب عليه بقاء الشر بل استفحاله ومضاعفته وحصول استباحة الحمى واستباحة الحرمات واستجلاب البلاء دون أي جدوى، فلا يجوز لواحد أن يقول الخروج جائز والعلماء قالوا الخروج على الحكم جائز الكافر جائز أو واجب، بغض النظر عن دون النظر إلى يعني الظروف والأحوال والعواقب التي تترتب عليه كما ذكرنا من قبل. فإن الإسلام لا يعرف أن يعمل الإنسان تصرفا دون أن ينظر في عواقبه. إذن فيما يتعلق بالخروج على الحاكم الكافر هنا نفرق بين الحكم وبين الفتوى. أما الحكم الشرعي فهو اعتقاد وجوب الخروج عليه إذا كان كافرا، اعتقاد وجوب الخروج عليه. أما الفتيا فهي أنه لا يجوز تنفيذ هذا الواجب إلا وفق السياسة الشرعية، بمعنى أنه لا يزال منكره بمنكر وأن لا يترتب على إزالة هذا المنكر منكر أعظم منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذه القاعدة، وكان بإمكانه أن يقتل عبد الله بن أبي وهو يعلم أنه من رؤوس المنافقين الكبار ومواقفه المخزية ضد الإسلام وضد المسلمين معروفة، ومع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. لماذا؟ وهو مؤيد الوحي نظرا للعواقب. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، إذا قتلته وهو في الظاهر يظهر أنه مسلم سوف تنتشر الشائعات في الجزيرة العربية، ويتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، أن من انضم إلى دينه فإنه يغدر به ويقتله. فسدا لهذه الذريعة امتنع من قتله مع أنه مستحق لذلك حين استأذنه عمر في قتله. يقول شيخ الإسلام: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان. فإزالة منكر بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حتى الإمام ابن حزم وكما ذكرنا هو من المتحمسين لرد المفاسد بالقتال، بل يعد الإمام ابن حزم رحمه الله السكوت عند القدرة، السكوت عند القدرة عن عدم الخروج على الحاكم الجائر ظلما من الساكت، يعتبر أن الساكت مشتركا في هذا الظلم، غير أنه يلتزم هذه القاعدة. يعني حتى الإمام ابن حزم يلتزم نفس هذه القاعدة ويقول رحمه الله تعالى: إذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الظفر، يعني لا ييأسون من احتمال الظفر، ففرض عليهم ذلك يعني أن يخرجوا، وإن كانوا في عدد لا يرجون يعني لقلتهم وضعفهم، وإن كانوا في عدد لا يرجون الظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد، كانوا في سعة من ترك التغيير باليد. إذن حينما نقول إن الأئمة اتفقوا على مشروعية الخروج على الإمام الذي طرأ عليه الكفر لابد أن تستصحب القواعد الشرعية الضابطة لهذا الأمر، وأعظمها وأهمها أن لا يزول المنكر بمنكر أعظم منه. هنا نحتاج إلى أن نتعرض الحقيقة إلى مسألتين. المسألة الأولى: أنواع الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، أيها يكون كفرا وأيها لا يكون كفرا؟ فورد في القرآن الكريم نص صريح في وصف الحاكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى بأنه كافر. الله تبارك وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: فأولئك هم الفاسقون. اختلف العلماء في تفسير هذه الآيات وفي القوم الذين نزلت فيهم هذه الآيات. إجمال هذه الأقوال: القول الأول أن المقصود بالآية اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه. القول الثاني أن المقصود بالكافرين ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني من المسلمين إذا كانوا مسلمين وفعلوا ذلك فيصيرون كافرين، وبالظالمين المقصود بهم اليهود. وبالفاسقين النصارى. القول الثالث أن المراد كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وسبق أن دعينا بتفصيل هذا في دروس التكفير. أما القول الرابع فهو أن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب، وهي مراد بها جميع الناس مسلمهم وكافرهم، يعني هي نزلت في أهل الكتاب لكن تعم جميع الناس من المسلمين وغيرهم. أما القول الخامس فهو أن معنى الآية من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو كافر، فأما الظلم والفسق فهو للمقر به الذي يؤمن بحكم الله لكنه يعني يمتنع من تطبيق شريعة الله كمعصية من المعاصي العملية، فهذا يوصف بالظلم والفسق. أما الكافر فهو الذي يعني لا يحكم بما أنزل الله جاحدا حكم الله تبارك وتعالى. لكن يعني الظاهر والراجح والله تبارك وتعالى أعلم في هذه الآية، لأن طبعا يعني من الأمر غير المقبول والممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، فيعني هو يسمى كافرا لأن الله سماه كافر حتى على قول من يقول بأنه كفر من الكفر، لكن يسمى كافرا نعم، بل هو كافر مطلقا لابد أن يسمى كافرا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. أما تقصيص اليهود والنصارى أو غيرهم فإن هذه الآية عامة في كل من حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فنزولها بسبب معين لا ينافي هذا العموم، لأن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، لقوله تعالى ومن لم يحكم، من لم يحكم هذا شرط، والشرط أسلوب من صيغة من صيغ العموم، وعن من لم يحكم بما أنزل الله أيضا فهم كل ما أنزل فأولئك هم الكافرون، هم الكافرون في اختصاص وحصر للكفر فيهم. تولى الرد على القائلين بأن هذه الآية نزلت في بني إسرائيل خاصة حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، حيث قال لما قال بعض لما سمع بعض الناس يقولون أن هذه الآية فقط في اليهود والنصارى قال نعم الإخوة لكم بني إسرائيل، يعني أترضون لهم لكم أترضون بني إسرائيل إخوة وأحبابا لكم، نعم الإخوة لكم بني إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، كلا والله، يعني إن كان بني إسرائيل يتحملون عنكم كل مرة وأنتم لكم كل حلوة، إذا ولا يعني نعم الإخوة لكم، نعم الإخوة لكم بني إسرائيل إن كانت لكم كل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، كلا والله لا تسلكن طريقهم قدر الشراك، قدر الشراك. فالحق أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، منه ما هو كفر عمل ومنه ما هو كفر اعتقاد. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى مفصلا أحوال الحاكم، يقول إنه إن اعتقد، يعني الحاكم إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه علم حكم أنزل الله في هذه الواقعة يعني في واقعة معينة عدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاط ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أخرى. زاد الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى الأمر تفصيلا فأوضح أحوال الحكم، ونختصر كلامه لأنه كلام منضبط جدا في هذه القضية، وإن كنا قد سبق تكلمنا كثيرا في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ويعني باختصار شديد أن ننصح الإخوة بالرجوع إلى كتاب دكتور عمر الأشقر الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية، فإنه من أفضل الكتب يعني التي ألفت في هذا الباب، كذلك كتاب نظرية السيادة، نظرية السيادة للدكتور صلاح الصاوي يمكن أن يراجع أيضا في نفس الموضوع. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إن الآية الكريمة تتناول الكفرين كفر الاعتقاد وكفر العمل، فأما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع. النوع الأول من كفر الاعتقاد أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا جحود لما أنزل الله من الحكم الشرعي ولا نزاع فيه بين أهل العلم، هذا ليس في شك طبعا أن واحد يعني لا يحكم ما أنزل الله لأنه يجحد حكم الله، كما حصل مثلا من زياد بري في الصومال لما جحد صراحة آيات المواريث وقال هذا كلام انتهى وما له وجود الآن والمرأة تكون مثل الرجل، فهذا جحود لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا خروج من الملة لا نزاع في هذا ولا نقاش فيه. أي نعم. فمن الأصول المتقررة المتفق عليها بين أهل العلم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو جحد فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة. هذا النوع الأول وهو كفر أكبر الجحود. النوع الثاني أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن. هو يقول نعم هذه آية في القرآن وعلى العين والرأس وهذا كلام الله الذي أنزله، لكن يعتقد أن حكم غير الله قوانين الفرنسية والبلجيكية وغيرها من قوانين الكفار أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا وإما بالنسبة إلى المستجدات من الحوادث، وهذا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين على حكم الحكيم الحميد. هذا أيضا لا نقاش فيه. النوع الثالث ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله، لكن يعتقد أن حكم القوانين الوضعية مثل حكم الله، يسوي بين الله وبين خلقه في التشريع. اعتقد أن حكم أن غير ما أنزل الله مثل حكم الله، فهذا كان نوعين الذي قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولقوله ألا له الخلق والأمر، ما دام هو الذي خلق هو الذي يأمر ويشرع. واضح؟ فهذه الأنواع الثلاثة كلها كفر ناقل عن الملة بلا شك. أما النوع الرابع فهو أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيقول مسألة أن هو أحسن منه أو مثله، لكن لو يقول يجوز أن أحكم بين الناس بشرع غير شرع الله بغير ما يقول مثله ولا أفضل منه، مجرد التجويز فقط، يجوز ويعتقد جواز وإباحة الحكم بغير ما أنزل الله أو بما يخالف حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يصدق عليه ما يصدق على من قبله لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة الصحيحة القاطعة تحريمه. فالأمر مقطوع بتحريمه، مقطوع قطعا واضحا صارما بتحريمه. فإن استحل ما حرم الله من يعني وما كان في مثل هذه الدرجة من القطع فاعتبره كافرا، كمثل مستحل الخمر أو غيره. فاعتقاده بجواز الحكم غير شريعة الله هذا أيضا يخرجه من ملة الإسلام. هذه أنواع أربعة في بازال استداك الكفر الاعتقاد. أما النوع الخامس فهو أعظمها وأشملها وأظهرها معامدة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو جعل محاكم غير شرعية مراجعها كلها من غير الشرع من القوانين الملفقة من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والبريطاني وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار المسلمين يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة. فهذه من أخطر أنواع الكفر وهي شائعة في معظم أو في كثير من بلاد المسلمين الآن، وهي أولا تعطيل الشريعة الإسلامية تماما، يعني حتى مش بيرفع راية الشريعة كما في بعض البلاد ثم يحصل انحرافات جزئية أو عملية، لا، راية الشريعة تسقط تماما، أغلقت تماما المحاكم الشرعية واضح، وفرضت فرضا على الناس المحاكم الوضعية الكفرية، ثم يعاقب ويمتحن كل من أراد تغيير شيء من هذه النظم كما هو معلوم. يعني أي إنسان يسعى في تغيير هذه الأشياء يتهم بجملة من التهم، أولها المحاولة أو السعي في قلب نظام الحكم بالقوة المسلحة وتغيير النظم الأساسية للمجتمع. فيعتبرون تغيير النظم الأساسية للمجتمع يعني من الأمور النظام التي يمتحن ويعاقب من ارتكبها، فحتى لو كان ذلك من أجل تصديق حكم الله تبارك وتعالى فهذا ما في شك في أنه كفر أعظم، بل هو أكثر أنواع الكفر، يعني معاقبة وامتحان من يدعو إلى حكم الله، فأي معاندة لدين الله سبحانه وتعالى أقوى من هذا. ومعروف قصة المستشار عبد الحميد غراب رحمه الله تعالى، قد توفي أظن من شهور قليلة، حينما حكم في قضية رجل مخمور حكم عليه بالجلد، حكم عليه بأن يجلد طبقا للشريعة الإسلامية واضح. فمعروف ما حصل له وعزل من منصبه وحصل تحقيق، وكان من أعضاء أحد أعضاء هذه اللجان التي تشكلت لمحاسبته على ذلك، رجل نصراني قاضي نصراني كان يحاكمه من أجل ذلك، ومعروف القصة وموجودة في كتابه المهم أحكام شرعية إدامة للقوانين الوضعية للمستشار عبد الحميد غراب رحمه الله تعالى، فمعروف يعني هذا الوضع حتى يوم ما واحد يحكم بغير ما أنزل الله فإنه يعاقب على ذلك لذلك لأنه خالف الدستور. فما في شك أن المسلم لو اعتقد حتى المسلم العادي جواز مثل هذا ما يصير مسلما، إذا اعتقدت جواز الحكم بغير ما أنزل الله فعلى إيمانك العفاء. أما النوع السادس كل هذا في الكفر الاعتقادي، فهو ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والدوادي من عاداتهم التي يتوارثونها ويتحكمون أو يحكمون بها بناء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا للأسف موجود في كثير من البوادي حتى هنا في مصر، في البوادي والصحراء يوجد القبائل التي تقدس توالف البوادي والقوانين العشيرة التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وإن كانت مصادمة صريحة لشرع الله تبارك وتعالى فهذا أيضا داخل في الكفر الاعتقادي الأكبر. فهذه خمسة أنواع من الكفر الذي يخرج من الملة. أولها جحود الحاكم ما أنزل الله من الحكم الشرعي. ثانيها أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأكمل وأفضل من حكم الله. ثالثها أن يعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو مثله. رابعها أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. خامسها رفض الحكم بالشرع واستبداله بالقوانين الوضعية الكافرة وامتحان من طالب بتحكيم الشرع. سادسها ما يحكم به رؤساء العشائر والقبائل من العادات المتوارثة إعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الكفر المتعلق بالحكم غير ما أنزل الله هو كفر العمل. طبعا في ضوء هذا الكلام ما يكاد يختلف أحد يعني من أهل السنة وأهل العلم بأن عامة البلاد الإسلامية التي تحكم بأحد هذه الأنواع أو بحاكم يعتنق إحدى هذه المواقف الستة التي ذكرناها ما يختلفون أن النظام بلا شك كافر، يعني النظام في حد ذاته يوصف بالكفر، وإلا فماذا الوصف الذي ما هو الوصف الذي يستحق إذا كان يتبنى نبذ الشريعة الإسلامية فرض القوانين الوضعية على الناس فرضا يعني تحكيم هذه القوانين فيهم وامتحان ومعاقبة من يطالب أو يحاول إقامة شرع الله تبارك وتعالى وابتلاه بالسجن والقتل وغير ذلك، فماذا تسمى هذه النظم؟ فالنظم بلا شك كنظام في مجمله كافرا كافر ليس له وصف غير ذلك. أما حاجة الناس في هذه قضية أخرى فنتعرض لها أما قريب إن شاء الله. النوع الثاني كفر العمل وهو الذي لا يخرج من الملة، ويعني هذا يكون في مثل حاكم يحكم في دولة إسلامية ترفع حكم الشريعة وراية الشريعة الإسلامية، فيأتي هذا الحاكم سواء في قضية في 2 في 10 في 100 في 1000 حتى إنسان متبع لهواه كأي معصية، هو يعرف حكم الله ويرفع راية حكم شريعة الله لا ينبذها ولا يصبرها، لكنه إنسان فاسد يأخذ الرشوة ويحكم بغير ما أنزل الله، يجامل بالمحسوبية مثلا أقاربه وأصدقائه أو معارفه أو الذين يتشفعون لديه، واضح؟ أو مجرد اتباع هوى أو شهوة أو غفلة أو أي شيء من هذه الأسباب، فهذا الكفر لا يخرج من الملة، هذا يسمى كفرا لكنه كفر عملي، وهذا هو المقصود بقولهم كفر دون كفر، وذلك بأن تحمل الحاكم يعني شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق الواجب تحكيمه واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. فهذا إن لم يخرجه من الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله تبارك وتعالى في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله تعالى كفرا. إذن أول ما نستفيد من هذا الكلام أنه لا صح إطلاق القول بتكفير الحاكم بغير ما أمر الله دون نظر لهذا التفصيل الذي ذكرناه. احنا أمر نتكلم في قواعد، لا نتكلم في الجانب التطبيقي، نتكلم في قواعد شرعية أولا، واضح؟ فأول شيء ينبغي أن نلتفت إليه أنه لا يجوز إطلاق القول بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى دون النظر لهذا التفصيل. فلا بد أن حين نحدد نريد أن نحكم على النوع نوع الفعل وهو عدم أو الحكم بغير ما أنزل الله، ولا بد أن تنتبه إلى أن تعطيل شرع الله في حد ذاته جريمة. يعني عدم الحكم بما أنزل الله جريمة كبرى، واضح؟ والحكم بغير ما أنزل الله جريمة أكبر. يعني هنا جريمتان، تعطيل شرع الله أولا، ثانيا الحكم بغير شرع الله، فهي الجريمة لها جناحان، واضح؟ أي نعم. فإذا لا ينبغي إطلاق القول بأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر حتى ينظر في الأنواع التي ذكرناها. هناك كفر عملي وكفر اعتقادي، فالكفر الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة كنوع، كذلك الكفر العملي. الأمر الثاني تكفير المعين، تكفير المعين سواء في جانب طبعا ونقصد بهذا أساسا المعين إذا كان يكفر كفرا اعتقاديا، فمعروف أن من قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر المعين حتى لو كان الفعل الذي يفعله كفرا إلا بانتفاء شروط وانتفاء موانع. لابد من التأكد من وجود شروط ومن انتفاء موانع، ولأجل هذا دائما العلماء يركزون في هذه الجزئية على أن يتم إقامة الحجة أو محاسبة ومحاكمة مثل هذا الشخص على يد القاضي الشرعي أو الحاكم المتهم. الإنسان له سلطة، له سلطة حتى يتم استيفاء. وقد توجد أعذار تنقل الحكم من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر حتى لو كان الفعل نفسه كفرا أكبر، وهذا ما نشير إليه بعبارة التفريق بين كفر النوع وكفر العين. هذه قاعدة أعتقد أنها محمولة عند الإخوة، أنه قد تحول حوائل دون تكفير المعين بعد الحكم على الفعل لأنه كفر، كما ذكرنا من قبل الجهل والإكراه والتأويل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النجاشي وهو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما في نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر ابن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سمى على ذلك. فالنجشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شعائر الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ما استطاعوا. والنجاشي كان إمبراطورا للحبش، كان ملكا للحبش، ولذلك ما استطاع أن يقيم فيه حكم الله، بدليل أن لما ذاك ما وجد من يصلي عليه، وصلى عليه المسلمون في المدينة حينما يعني ناعى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي مات فيه. الحقيقة في العصر الحاضر توجد أمثلة من هذا قريبة جدا لهذا الوضع. منها مثال عبد السلام عارف رئيس العراق المعروف، وكان معروف عبد السلام عارف بمشاعره الإسلامية، ويعني أثنى عليه من يعرفونه من قادة الزعامة الإسلامية في ذلك الوقت، ومعروف أن سهل الأمر به بإيه؟ بقتل عن طريق إسقاط الطائرة، واضح؟ الطريقة المفضلة عند القوم. عبد السلام عارف يعني كان رئيس الجمهورية العراق، ومعروف أنه كان ممن تصدوا لعبد الناصر في حينما أصدر الحكم بإعدام سيد قطب رحمه الله تعالى، وضغط بكل ما أمكن من الضغوط، ولكن الخليف لم يعني يرتدع ولم يعمل حسابا لأحد. الشاهد يعني هذا نموذج يعني من الناس الذين يعلم أن فيهم صلاح وفيهم خير، ولكن كان عاجزا عن التغيير. منهم إلى عهد قريب الرئيس جاء الحق رحمه الله تعالى، فهذه عملة نادرة في حكام هذا الزمان أن يوجد رجل بمثل هذا الإخلاص للإسلام، كما يعني تحدث كثيرون ممن يعرفونه عن قرب أنه كان مخلصا للإسلام وانتهى بنفس الطريقة المفضلة عند أمريكا وأدنى بها. أي نعم. ففي هذه الحالة قد يكون الحكم الظاهر مخالفا للشرع، ليس لأن الحاكم هو واحد من أنواع الستة الذين ذكرناهم، لكن لأنه لا يقدر يوجد أي نوع من الضغوط أو الإكراه أو التأويل أو الجهل كما يعني ذكرنا. فإذا قد يكون للحاكم في بعض الأحوال من الآثار ما ينقر الحكم من حيز الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر. وعامة علماء أهل السنة اليوم في هذا الزمان مع أنهم متفقون تماما يعني في اتفاق على كفر الحاكم بغير ما عند الله أو بالوضع القانون الرعية على اعتبار التفصيل الذي ذكرناه قبل الأنواع الستة التي ذكرناها في كفر الاعتقاد، فهذا ما في نقاش. لكن أغلبهم يتوقف في تكفير معين منهم، يعني أهل السنة نوعان في هذا الزمان، بعضهم من يكفر الحاكم بعينه وأغلبهم يتوقفون في تكفير معين وإن وصفوا النظام والحكم بأنه كفر بلا شك، يعني يكفرون النوع ولا يعني ويتوقفون عن تكفير معين منهم. في سير الأئمة وأحوالهم ما يدل على هذا الذي ذكرناه، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول بكفر الجهمية ومن قال بخلق القرآن هو وجمهرة كبيرة من أهل السنة، ولكنهم مع ذلك عاشوا تحت ولاية الخلفاء العباسيين الذين دعوا إلى بدعة القول بخلق القرآن، وعاقبوا العلماء بسبب ذلك بالضبط، ومع ذلك لم يخرج هؤلاء الأئمة الإمام أحمد وغيره من إخوانه الأئمة، ومع ذلك لم يخرجوا ولم يوجبوا الخروج، بل كانوا يعتقدون إمامتهم وإيمانهم ويدعون لهم مع إنكارهم ما قالوه من الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا أنه كفر بل فأولوا فأخطأوا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نظر حفصا الفرد من أئمة المعطلة في مسألة القرآن مخلوق، قال له الإمام الشافعي في أثناء المناظرة، قال له كفرت بالله العظيم، فكفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك، ولو اعتقد ردته وكفره لفع في قتله. وأفتى العلماء بقتل دعاتهم مثل غيلان القدري والجعد بن درهم وجهم بن صفوان إمام الجهمية وغيرهم، وصلى الناس عليهم ودفنوهم مع المسلمين، وصار قتلهم من باب قتل الطائل لكف ضررهم لا لردتهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم في سياق الكلام على تكفير الخوارج والرافضة ممن يقول بالكفر ويفعل أفعالا هي من جنس أفعال الكفار، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصحيح أن الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار من المسلمين هي كفر أيضا، ولكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم المعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. إذن هذه قاعدة مهمة جدا يبينها ويوضحها شيخ الإسلام، إننا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد، يعني تقول من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهكذا حسب يعني النصوص. فتطلق القول في الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق بدون أن، فهذه نوع يعني قضية مسألة تكفير النوع، النوع الفعل نفسه كافر بلا شك، وهذا تطلق في العمومات. أما تحديد العين، تكفير العين شخص معين باسمه فلان ابن فلان، الحكم بكفره لا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، يعني ينبغي كما ذكرنا وعبر شيخ الإسلام بعبارة أخرى لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ويعني هذا هو مسلك عامة أهل السنة. فعموما أهل السنة في هذا الزمان وإن كانوا يحكمون على أغلب الحكومات التي هي معروفة بعدم الحكم ما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله أنها كافرة كفرا أكبر كجهاد أو كنظام، أما تكفير الأحاد فهذا هو الذي ينبغي أن يوكل إلى أهل العلم وأهل الحل والعقل، ونكتفي نحن طلبة العلم بالكلام في تكفير النوع وإطلاق الكلام. أما تحديد العين فهذه وظيفة القضاء الشرعي، وظيفة القضاء أو الإمام أو علماء المسلمين، وهذا ليس شفقة عليهم فإننا نبغضهم في الله ونتمنى أن يكونوا كفارا كأبي جهل وإياهم حتى يعاقبهم الله بما يفعلونه في الأمة، لكن خوفا على أنفسنا نحن أن نتجرع في القول على الله بغير علم. هنا طبعا لما سألنا يكونوا كفارا يعني حبا في وقوع الكفر، نحن ندعو الله أن يهديهم إلى الإسلام. الحقيقة بقي مسألة مهمة جدا أيضا ولها علاقة بنفس الموضوع، وهي موضوع الحكم المتبوعين الأتباع الشعب المحكوم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يتأثرون بأهل البدع من الخوارج الجلد كجماعة التكفير والهجرة وغيرهم من بعض الإطلاقات التي يطلقونها لا يترتب عليها حقيقة مقولات خطيرة، كما سبق أن ناقشنا ذلك في قضية دار الإسلام ودار الكفر بدون تفصيل. فما دامت البلاد تحكم بغير ما أنزل الله إذن أهلها كفار، إلى الآن هو كفار، ويصير الأصل فيهم أنهم كفار والأصل فيهم أنهم راضون. فالمحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل على نوعين. النوع الأول المطيعون لمتبوعيهم المسترعون لهم فيما هم عليه. يعني الشعب ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين. قسم الأول مطيعون لهؤلاء المتبوعين، واضح؟ وهؤلاء نوعين. النوع الأول العالمون بأن متبوعيهم قد بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لهؤلاء المتبوعين مع علمهم بمخالفتهم للإسلام. فهذا كفر بالله عز وجل، وقد جعله الله تعالى شركا، يعني يعلمون أنهم استحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وأن حكم الله كذا، ولكن هؤلاء الرؤساء والحكام قد أحلوا الحرام وحرموا الحلال ونحن نوافقهم في ذلك. فهذا كفر اعتقادي، هذا بلا شك خروج من ملة الإسلام. يقول تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، عما يشركون. وفي الحديث المروي عن عدي بن عاتب بن الحاتم وفيه ضعف عن أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسئل حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أرأيت قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم؟ قال أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه، فتلك ربوبيتهم. هذا هو معنى اتخذوهم إيه؟ أربابا. سئل أبو العالية رحمه الله تعالى كيف كانت الربوبية بني إسرائيل؟ فقال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا، انتهينا لقولهم فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هذا هو هذه الربوبية في بني إسرائيل، يعني طاعتهم في استحلال الحرام وتحريم الحلال، وهم يعلمون أن هذا تبديل من حكم الله، يعني يوافقونهم على هذا الكفر وهم مثلهم أيضا. طبعا الذين يقولون بأن الشعب ككل كافر يستدلون بقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتم الحكام فإنكم لمشركون، يعني فطبعا الآية لا ينبغي الاستدلال بها هنا على الإطلاق، لابد من التوضيح الحكم المقصود بها. يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف أو في شرح معنى هذه الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يقول من اتبع في العمل فقط فلم يستحل الحرام كان فاسقا، ومن اتبع في الاعتقاد باستحلال الحرام وتحريم الحلال كان كافرا، فالذي يوافقهم لأن هذا يوافق يعني يتمشى مع هواه فهذا عاصي فاسق مع اعتقاده بالتحريم، أما من اتبعهم في الاعتقاد فهذا كافر. ويقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى إنما يكون المؤمن مشركا بطاعة المشرك إذا أطاعه في الاعتقاد، فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاصي فافهموه. هذا كلام ابن عربي. إذا الطاعة الواردة في قوله وإن أطعتموكم أطعتموهم إنكم لمشركون هذه شرك. لماذا؟ لأنها طاعة في الاعتقاد الجحلي لا ذبح لغير الله، حيث كان يزعم أهل فارس أن الميتة حلال وأن الله قد ذبحها بسكين من ذهب وكتب ذلك إلى العرب، فمن وافقهم في هذا الاعتقاد إحلال الحرام فيكون يعني مشركا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال هم على وجهين، أشخاص يعلمون أن الأحبار والرهبان بدلوا دين الله فاتبعوهم على هذا التبديل فاعتقدوا بتحريف ثابتا، ولكن أطاعوهم في المعصية كالمسلم يفعل المعاصي ويعتقد أنها معصية، فهؤلاء ليسوا أهل كفر وردة. فهذا معنى قوله وإن أطعتموهم إنما المشركون، يعني طاعة اعتقاد الشرك. وعلى ضوء هذا نفهم قوله تعالى أيضا ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر، فلو أطعوهم في بعض الأمر طاعة اعتقادية في الشرك فهم مشركون. واضح؟ نعم. الضرب الثاني، المطيعون مع إيمانهم واعتقادهم بتحريم الحرام وتحريم الحلال ولكن لهم أطاعوهم في معصية الله، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، والحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأولئك ارتكبوا معصية بطاعته فيما حرم الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول ابن القيم وفي هذا الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا، وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله، بل إثم المعصية لاحق به وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها، وعلى هذا يدل هذا الحديث. لكن مجرد الطاعة العمل لا يكون بها التكفير، إنما التكفير في الطاعة مع الاعتقاد، يطيعهم مع اعتقاد يعني موافقتهم في الاعتقاد بتحليل الحرام أو تحليل الحلال. أي نعم. هذا القسم الأول بنوعيه، القسم الأول هو المطيعون للحكام، طاعة في الاعتقاد فهي كفر أكبر، طاعة في الاتباع فقط والانقياد مع اعتقاد الحرام فهذه معصية وكفر عملي. النوع الثاني من الشعب ومن المتبوعين المنكرون والكارهون غير الراضين، المنكرون والكارهون غير الراضين، فليس وجود الإنسان في بلد تحكم غير ما أنزل الله مجرد وجوده في المجتمع وحده دليلا على أنه يوافقهم في الاعتقاد أو يوافقهم حتى في المعصية والانقياد. هؤلاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير آجلين فضلا عن أن يكونوا كافرين، اللي هو إنسان الكاره لهذا الوضع والغير غير الراضي عنه. فيعني فهؤلاء غير الأصل فيه ما داموا كارهين وغير راضين غير آثمين فضلا عن أن يكونوا كافرين، لكن قد يناله شيء من الإثم إذا كانت هناك منكر يقدر الإنسان على تغييره ثم لم يغيره، إذا كان يقدر على التغيير ولم يغيره فهو يأثم في هذه الحالة، يأثم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تجدون من أعمالهم ما هو من المعروف ومنه ما هو من المنكر، فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضى وتابع، يعني يا ويله من رضى وتابع. فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. يقول النووي ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فيكرهه بقلبه وليبرأ. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به. من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه، أو بالمتابعة. هذه صور الإثم في هذه الحالة. وكما ذكرنا من قبل يعني إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، إنكار المنكر بالقلب لا يرضى فيه مسلم، فرض عين على كل مسلم، اللي هو منظر الاستطاعة هو اليد واللسان كما بينا من قبله. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام إنه سيكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. فبعض الناس يعني كفروا عامة الشعوب الإسلامية بدعوى اتباعها لمن يحكم غير ما أنزل الله وطاعتها له، حيث قالوا قالت بعض هذه الجماعات إن المسلم يرتد كافرا مشركا متى أطاع من لم يحكم بما أنزل الله واتبعه، والطاعة والاتباع يكونان حسب ما قالوا بالعمل دون النظر إلى النية والاعتقاد. وقالوا إن الشخص متى عمل عملا مما دعا إليه الآمر بغير ما أنزل الله فإنه يكون مطيعا ومتبعا له متخذا له ربا من دون الله عز وجل. سواء عمل العمل وهو معتقد خطأ يعني خطأ أن الأمر إنما أمر بحكم الله به، أو عمل بأمر الآمر وهو عالم أن الأمر يخالف حكم الله، أو علم وهو أنه يأمر بخلاف حكم الله إلى آخره. طبعا استدلوا بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقالوا الاتباع كان هو العمل، العمل بما قال الرهبان والأحبار دون النظر إلى الاعتقاد. قالوا هذه هي الطاعة، الطاعة يعني اتباعهم وطاعتهم بغض النظر هل اعتقدوا أم لم يعتقدوا. أي نعم. والرد على هذا الاستدلال هو أن هذه الآية الكريمة يقصد بها اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا بطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا اعتقاد، هذا اعتقاد وليس مجرد عمل. ويوضح هذا تفسير الآية في الحديث، حديث عدي بن حاتم كما بينا وبقول التابعي أبي العالية كما حكينا عنه. فهذه النصوص تبين أن هذا الشرك الذي وقع في بني إسرائيل إنما هو وضعهم الأحبار والرهبان مقام الله عز وجل في التحليل والتحريم وإعراضهم عن أوامر الله عز وجل، وليس في الآية ما يدل على أنها في بني إسرائيل كلهم، بل القرآن يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أثناء الليل وهم يسجدون. أيضا استدلوا بقوله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قالوا إن النسيء عمل فقد حكم الله بكفر مرتكبه، والجواب أن هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن النسيء زيادة في كفر واقع، هو أصل كفار لكن النسيء يزيدهم كفرا. يقول ابن العربي في هذه الآية بيان لما فعلته العرب من جمعها لأنواع من الكفر، فإنها أنكرت وجود البارئ فقالت ومن الرحمن ومن الرحمن، وأنكرت البعث فقالت من يحيي العظام وهي رميم، وأنكرت بعثة الرسل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وزعمت أن التحليل والتحريم إليها فابتدعت من ذاتها مقتضية لشهوتها التحليل والتحريم، ثم زادت على ذلك كله بأن غيرت دين الله وأحلت ما حرم وحرمت ما أحل تبديلا وتحريفا. إذن يعني كانوا يحللون الكفار ويحرمون من عند أنفسهم، فكون النسيء زيادة في الكفر إنما هو لوقوع التحليل والتحريم. يقول الله عز وجل يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فأيضا هي مسألة استحلال، استحلال لما حرمه الله تبارك وتعالى بالنسي. استدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قالوا فإن الله يحب الكافرين، قالوا فالاتباع هو العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل لم يتبع، ومن لم يتبع فقد تولى عنه، ومن تولى عنه فهو من الكافرين. وطبعا الآية هنا الاتباع دعوة للاتباع المطلق، الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والانقياد لشرعه. أي نعم. والتولي فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، التولي هو الإعراض الكلي عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا التولي عن أحد الأعمال، إذ ليس كل من عمل عملا غير متبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعد متوليا عن أمر الله عز وجل مطلقا. يقول الطبري في قوله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، قل يا محمد لهؤلاء الوفد من نصارى نجران، من نصارى نجران، هم المخاطبين بالآية، أطيعوا الله ورسول محمدا عليه الصلاة والسلام فإنكم قد علمتم يقينا أنه رسولي إلى خلقي إذ بعثته بالحق تجدونه مكتوبا عندكم في الإنجيل، فإن تولوا فاستكبروا عما دعوتهم إليه من ذلك وأعرضوا عنه، فأعلمهم أن الله لا يحب من كفر بجحد ما عرف من الحق وأنكره بعد علمه. هنا كذلك يعني كما هو معروف الإيمان عبارة عن تصديق والقياد، تصديق والقياد، فهذا هو أصل الإيمان، لابد من وجود التصديق في القلب والانقياد العام للإسلام. فممكن مسلم يعني يعلن بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التصديق ولا بد أن تتضمن أيضا الانقياد أنه يقبل شرعا لا يستنكف عن اتباعه، فهذا الاتباع العام بأصل الإيمان وأصل الرسالة، ولا يقدح في ذلك وجود بعض المعاصي العملية، لأن هذه يعني كأي وإلا يؤول الأمر إلى تكفير أي مرتكب معصية لأنه يعتبر متوليا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون كما فعل الخوارج فإن تولوا عن طاعة الرسول فإن الله لا يحب الكافرين. واضح؟ فهنا الكلام في الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالوا الطاعة المقصودة هي الأكل مما حرم الله بصرف النظر عن عقيدة الآكل. أي نعم. فإذا كان المسلم يرتد مشركا إذا أطاع في أكل قطعة من اللحم فكيف إذا أطاع ما هو أعظم من ذلك؟ كعادتهم في الانحراف في فهم النصوص. كل إذا كان مجرد أكل قطعة من اللحم اللي هي الميتة هذه تكونون مشركين، فكيف هو أعظم من ذلك؟ نقول يعني كما أشرنا من قبل وفصلنا فيما نقلناه من كلام ابن تيمية وابن العربي، هذه الآية واردة في تحليل الميتة. القضية ليس مجرد عمل، قضية استحلال للحرام، تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى. يقول تعالى، يقول القرطبي قوله تعالى: وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، إنكم لمشركون، فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الميتة أيضا، فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. الحديث رواه أبو داود في الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا، المعنق هو الطويل العنق، الطويل العنق الذي له سوابق في الخير، والإعناق نوع من أنواع السير سريع وسيع يقطع في الإنسان مسافات بعيدة وبسرعة شديدة. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، يعني يستطيع أن يجري إلى الأعمال الصالحة وإلى الجنة سير المخف، الإنسان الذي ليس على ظهره آثام تثقله وتعجله عن الجري السريع. فالمقصود بالحديث خفة ظهره من الأوزار والآثام، فهو يسير سير المخف غير المثقل بالأوزار على ظهره. فهذا معنى لا يزال المؤمن يعني في سيره إلى الله وإلى الجنة معنقا طويل العنق له سوابق في الخير صالحا ما لم يصب دما حراما، ما لم يقع في ورطة إراقة الدم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح يعني أعيا وانقطع ولم يستطع أن يعني يستمر في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ما في شك أن في هذا الحديث تعظيم حرمة المسلم و يعني تحريم إهدار دمه بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك جملة عظيمة من الأحاديث، منها مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنص لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، يكون أمر ديني سهلا عليه يسيرا. لا يزال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم قال ابن عمر أو روى البخاري بعد الحديث مباشرة قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بصيغة الجزم، قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها فتك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها فتك الدم الحرام بغير حله. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. والحديث صحيح وإن كان إسناده ضعيفا. وأيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقد رواه الترمذي في صحيحه، وفي رواية لابن ماجه: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، اغتبط يعني سر وفرح، أصابه السرور العظيم والفرح لأنه للح في قتل هذا المؤمن. وقال يحيى بن يحيى الغسالي في قوله عليه الصلاة والسلام: فاغتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة. الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك، وذلك بخلاف ما إذا حزن لقتله وندم عليه، فإنه إذا ندم يكون الأمر أخف، وربما إذا تاب توبة نصوحا يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. وجاء في معالم السنن للخطابي بلفظ: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، فاعتبط بالعين وليس بالغين. يعني المقصود اعتبط هنا مقصود يعني قتل المؤمن ظلما. من قتل المؤمن ظلما يعني لا عن قصاص، ليس بسبب قصاص وإنما ظلما. يقال: عبطت الناقة واعتبطتها إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها. إذا نحرت الناقة أو الإبل يعني دون ناقة أو آفة سببت هذا الذبح، والله تعالى أعلم. فهذا فيما يتعلق به. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، الصرف هو النفس، وقيل هو التوبة، والعدل هو الفرض، وقيل الفدية. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه. إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه. وقوله حتى يشيمه أي حتى يخفيه، يعني بأن يضعه في غمده، بأن يضعه في غمده حتى يشيمه عنه. نعم. وهذا الحديث رواه البزار وحسنه الألباني: إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، حتى يدنيه من العرش. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه، والأوداج هما عرقان في العنق، إن قطع نزف الإنسان حتى يموت. وأوداجه تشخب دما يعني تنزف بغزارة يوم القيامة. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، حتى يدنيه أي حتى يقربه الله سبحانه وتعالى من العرش. وهذا أخرجه النسائي وصححه الألباني. وقد جاءت كثير من النصوص في مراعاة حرمة المسلم في أقل من هذا بكثير. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الإنسان يعني الاستهام أو الرماح في وسط الناس أو في زحام الناس أو في الأسواق أو في المسجد، بل يضع يده عليها على الحد أو يغمدها. كذلك أيضا إذا ناول أخاه المسلم شيئا من هذه المواد فإنه يعني يسلمها ليس بالحد بالطرف الحد منها وإنما يقلمها، واضح. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، مجرد الترويع قد حرمه الله سبحانه وتعالى، فكيف باستحلال دمه وإراقتها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وكذا رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فخزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. إذا يحرم على المسلم أن يسلك أي مسلك فيه تفزيع أو ترويع المؤمن وأذيته، فهذه مما حرمه الله سبحانه وتعالى ترويع المسلم حتى لو كان عن طريق المزاح، فمثل هذا المزاح لا يحل أنه يفعل أي فعل فيه ترويع له وإذهاب لأمنه، فهذا من الكبائر التي حرمه الله سبحانه وتعالى. على الحوال هذه الجملة من الأحاديث لها بلا شك يعني تلاحظون علاقة بالموضوع الذي نتكلم فيه أو ببقايا هذا الموضوع التي نريد أن نمر عليها اليوم إن شاء الله وبحث مني هذا البحث. فهذه الأحاديث وغيرها كثير كما هو معلوم في القرآن والسنة من الأدلة التي تقطع بتحريم دماء المسلم يقين، حرمة دم المسلم يقينا. ولو استطردنا في هذا الباب لا ولكان نصوص العلماء وكلامهم في هذا لا طال المقام جدا، لكن لاشتهار ذلك ولأنه معلوم من الدين بالضرورة فإننا نتجاوزه إلى ما نريد. فدم المسلم محرم يقينا، فما كان هذا يعني شأنه ينبغي ألا يستحل إلا بيقين، يعني لا يستحل دم المسلم بظن أو بتأويل فاسد أو بجهل وقلة علم. وقد يقع بعض الناس في إراقة دماء المسلمين بدون أي جدوى وبدون أي فائدة، ما هي إلا الضرر المحض علاوة على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، ويسمي هذا جهادا، يسمي هذا جهادا. يعني واحد مثلا عسكري بيحرس كوبري أو بيحرس أي مرفق من المرافق، ما ذنب هذا أن يقتل من أجل الحصول على السلاح منه؟ هل هذا يسمى جهادا؟ هل يسمي هذا أحد جهادا أن يؤخذ رجل يحرس مرفق من مرافق المسلمين ورح يقتل ويراق دمه الذي حرمه الله سبحانه وتعالى لأجل أن يؤخذ سلاحه؟ هل هذه قضية ويسمى هذا جهادا؟ وربما ينتفش بعض الناس حين يسمعون مثل هذه الأخبار. فينبغي إذا سمعت أن دم مسلم أريق بغير حله حتى وعلى يد شخص لحيته طولها متر أن ينقبض قلبك وتحزن لدم المسلم حتى لو كان فاسقا الذي أريق بغير حله، تماما كما تحزن لإعدام أخ أو شنقه أو قتله، لأن هذا في حرمة الإسلام واحدة بلا شك في ذلك. فاستحلال الدماء بهذه الصورة هذا لا يمكن أن يكون من دين الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أيضا أن هناك حالات معينة نصت الشريعة على إباحة الدماء فيها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فقاتل النفس بالقصاص، نعم هذا يباح دمه. كذلك يعني المرتد، كذلك الزاني المحصن كما هو معلوم، فلا يباح قتلهم. كذلك هناك من يباح قتالهم، لأن هناك فرق بين القتل وبين القتال، كما قال بعض الأئمة ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. قد يحل قتاله يعني لإخماد شوكته فقط لا لإزاق روحه، ولا يحل قتله كقتال البغاء، البغاء المجموعة متحزبة على قائد لها ولا شوكة ولا سلاح وتخرج على الإمام الخليفة بتأويل تائج، فهؤلاء يقاتلون لكن المقصود من قتالهم هو إذهاب شوكاتهم فقط وليس إذهاق أرواحهم. فهنا إباحة القتال لدافع الشر فقط وليس المقصود إباحة دمائهم. ولذلك دليل الشريعة في قتال البغاة الأحكام تختلف. البغاة إذا قتلوا فلا يجهز على الجريح، الجريح لا يجهز عليه ولا يطارد الهارب، إذا هرب وترك القتال يترك ما يتتبع، واضح؟ كذلك لا يعني تثبى نسائهم، واضح؟ كما حصل في قتال البغاء في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كذلك قتال المحاربين الحرابة قطاع الطرق بشروطهم كما هو معروف في أبواب الفقه، كذلك قتال الدفع الصائل، إذا قال إنسان عليك يريد أن يقتلك فتدفع بقدر المستطاع، المقصود دفع شره بما أمكن أن يدفع به، حتى لو وصل في النهاية إلى أن لا يدفع شره عنك إلا إذا قتلته، وحينئذ يجوز لك أن تقتله ويكون لك ثواب الثواب المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام ومن قتل دون نفسه فهو شهيد إلى آخر الحديث كما هو معلوم. كذلك أيضا قتال الممتنعين من شريعة من شرائع الإسلام، كل هذا الكلام ما يوجد خلاف عليه. موضوع نقل المطولات والمقالات الطويلة العريضة في كلام العلماء والأئمة في وجوب إقامة الحدود وأهمية إقامة الحدود، في وجوب في قتال وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، لكن المشكلة أن بعض الناس يعني يفصلون هذا الكلام عن الواقع الذي ينبغي أن يطبق فيه. فنعم تقام الحدود، لكن ما هي الذي يقيم الحدود؟ نعم تقاتل الطائفة الممتنعة عن شريعة يعني شائرة ظاهرة من شرائع الإسلام، لكن من الذي يقوم بهذا؟ ويستدلون كثيرا بالكلام الذي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع التتار مع الفارق الشديد بين واقعنا وواقع شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي زمان شيخ الإسلام كان هناك تميز واضح في الراية، يعني أمة المسلمين بقيادة الأمراء المماليك كما هو معلوم، الأمة عن سائرها في صف واحد مهيئ بجيشه وبقواته وبكل مؤسساته يقابل التتار ويواجههم. ولذلك هناك فارق شاسع بين أوضاع التتار وبين الأوضاع يعني التي نعيشها الآن. فمن الذي يقيم الحدود؟ هذه في الحقيقة قضية قد سبق أن تكلمنا فيها بالتفصيل ولخصنا فيها هذا الكتاب، كتاب الحدود والسلطان للدكتور عبد الله ابن أحمد قادري. لكن نمر اليوم إن شاء الله مرة سريعا على بعض النقاط التي لها تعلق بموضوعنا. هو ذكر بعد رحلة له طويل نصوصا عن بعض الأئمة في شروط إقامة الحدود، فمن ذلك قول الإمام الكساني الحنفي: وأما شرائط جواز إقامتها يعني الحدود فمنها ما يعم الحدود كلها ومنها ما يخص البعض دون البعض، أما الذي يعني الشرط الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة، يعني وجود الإمام أو الإمام يشترط أن يكون هو الذي يلي إقامة الحدود، وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام. أي نعم. أما المذهب المالكي فيقول القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن المقاصرة بهذا الأمر يعني الأمر بإقامة حد الزنا الإمام ومن ينوب منابه، وزاد مالك والشافعي الثابت في العبيد. وقال أيضا القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وقال أيضا: اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. أما المذهب الشافعي فيقول يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، لأنه حق الله يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجد بغير إذن الإمام، لم يؤمن في استيفائه الحيف، يعني أن يقع ظلم لبعض الناس إذا لم تتحرى شروط إقامة هذه الحدود، فلم يجد بغير إذن الإمام. وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المجموع. وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا للإمام أو نائبه، لأنه حق لله تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه بعده. كذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: يعني كلاما معناه أن الحدود عموما مخولة للسلطان، يقول وهكذا نقول، فهو يرى أن الحدود في الأصل إلى السلطان، وإنما خص حد العبيد إلى السادة، فقط السيد يقيم الحد على عبده. كذلك ذكر الصنعاني أن مذهب الهدوي أنه لا يقيم الحدود على العبيد سادتهم إلا إذا لم يوجد للمسلمين إمام. وحكى الشيخ عبد القادر العودة رحمه الله تعالى اتفاق الفقهاء أن الحدود للإمام أو نائبه. أما الأمور التي استند إليها الفقهاء في هذا الأمر، فيذكر القادر هنا في الأمر الأول أن الخطاب بالأمر بإقامة الحدود موجه إلى ولاة الأمور وهم الأئمة، كما قال القرطبي: لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ينوب منابه. أي نعم. أما الأمر الثاني فهو أنه لم يكن يقيم الحدود ولا يأمر بها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأئمة من بعده. الأمر الثالث ما ذكر من إجماع العلماء أن الحدود إلى الإمام إلا ما خطه الدليل، وهو جواز إقامة السيد الحدود كلها أو كلها أو بعضها على عبيده. الأمر الرابع أن الإمام هو الذي قد يقدر على إقامة الحدود لما له من سلطة ومنعة، السلطة التي في يد الإمام والحاكم هي التي تخول له القدرة على إقامة الحدود. الأمر الخامس أنه لو أسند إقامة الحد إلى غير السلطان لم يؤمن من الحيث وتعدي المشروع، والإمام في الغالب يتحرى ولا هوى له في تعدي المشروع، بخلاف الرعية فإنه قد يكون بينهم من الحزازات والثارات ما يدعو بعضهم إلى التشفي للبعض. الأمر السادس أن السلطان لا تحصل منه محاباة لمن وجر عليه الحد في الغالب، بخلاف غيره فقد يحابي فلا يقيم حدا، وبخاصة إذا كان من وجب عليه الحد يمت إليه بصلة كابنه وزوجته وعبده. الأمر الثالث أن ولي الأمر يكون عالما بالحدود وشروطها ومسقطاتها، فلا يقيم الحد إلا على من يستحقه ولا يترك إقامة الحد بسبب جهله. ولو فرض أن السلطان غير فقيه في ذلك فإنه مأمور بسؤال أهل العلم ملزم بفتواهم، كما أنه مأمور بأن ينيب في إقامتها من هو فقيه في دين الله كالقضاة ونحوهم، ويجب أن يكون أهل شوراه من العلماء. أي نعم. وذكر عبارة الإمام الشافعي السابقة. أي نعم. وقال الكاتني رحمه الله تعالى: وبيان ذلك أن ولاية إقامة الحد إنما تثبت للإمام لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والمولى لا يساوي الإمام في هذا المعنى، لأن ذلك يقف على الإمامة، والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، ولا يخاف سبعة الجناه وأتباعهم لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام. وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيم على وجهها فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين. الأمر السابع ما رواه النزال بن ثابرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا يقتل نفس دوني، لا تقام الحد على نفس دون أن تنهو هذا أو علم هذا الأمر إلي وبإذني. هذا فيما يتعلق بنصوص العلماء في هذا الباب. السؤال الآن: طيب إذا قصر السلطان في إقامة الحدود، إذا قصر السلطان يعني في إقامة الحدود، بعض العلماء أشار إلى الهدف العام من تشريع الحدود فقال: لأن الحد حق الله تعالى، لأن القصد منها إخلاء العالم عن الفساد، القصد من الحدود إخلاء العالم عن الفساد والظلم والبغي بين الناس، فإذا أهمل من تولى أمر المسلمين إقامة الحدود فقد أذن بذلك للفساد أن يتمكن في الأرض أو في العالم، فما موقف المسلمين عندئذ وبخاصة علماؤهم وذوي رأي منهم؟ لا يخلو الحاكم من حالات ثلاث: الحالة الأولى أن يجتمع أهل الحل والعقد لمناصحته فيستجيب لنصحهم وينفذ شرع الله تبارك وتعالى ومنه الحدود، فإذا هو حينئذ لا يكون عليه سبيل بل يعان على ذلك من قبل الأمة. الحالة الثانية أن يرفض إقامة الحدود لنفسه مقيما بعض الأعذار على سبب رفضه مع إظهاره الإيمان بشريعة الله وأنها حق، ويأذن العلماء قطره ويروي رأي منهم أن يقوموا بها حسبة، يفتح الباب للعلماء والمحتسبين أن يقوموا هم بها ولا يعارضهم، بل يأمر أتباعه بعدم التعرض لهم. الحالة الثالثة أن يرفض إقامة الحدود مدعيا أنها غير صالحة لهذا الزمان، وأن وقتها قد انتهى، وأن القوانين الوضعية أولى بالتنفيذ من شرع الله، وقد لا يصرح بذلك، ولكن قرائن أحواله تدل على هذا المعنى. لا حاجة إلى الكلام عن الحالة الأولى، وإنما الحاجة إلى بيان ما يجب على العلماء وأولي الأمر من الأمة إزاء الحالتين الثانية والثالثة. الحالة الثانية هو يرفض إقامة الحدود بنفسه ويعتذر عن ذلك ببعض الأعذار، ثم يأذن العلماء والمحتسبين ولو رأي أن يقيموا هم الحدود حسبة ويعارضهم، بل يأمر أتباعه وجنوده بأن يعني لا يتعرضوا للعلماء إذا أقاموا الحدود. والحالة الثالثة التي ذكرناها أن يرفض إقامة هذه الحدود مدعيا أن القوانين أولى منها وأسلم وغير ذلك من الأشياء المعروفة. يبقى الكلام كما ذكر هنا، يقول الحال نناقش الحالتين الثانية والثالثة. أما الحالة الثانية فهي أن يأذن السلطان للمحتسبين بإقامة الحدود، وهذه الحالة في الحقيقة مفروضة فرضا، والغالب أن الحاكم الذي يهمل إقامة الحدود ولا يسمع نصح أهل الحل والعقد ولا يرجع إلى الله تعالى، الغالب أنه لا يأذن لغيره في إقامتها، ولكن ما الحكم على هذا الافتراض؟ يقول يجب هنا أن نعود إلى قاعدتين من قواعد الإسلام. القاعدة الأولى حكم فرض الكفاية والحدود هي من فروض الكفاية، والثانية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو من فروض الكفاية. نعم. يقول إذا تخلى الحاكم الذي نصبته الأمة أو نصب نفسه للقيام بمصالحها عن إقامة الحدود فإن الأمة كلها تأثم بعدم إقامتها إلا من كان عاجزا عن ذلك، وعلى هذا فإنه بناء على هذه القاعدة يتحتم على القادرين من الأمة أن يدفعوا عنها الإثم بإقامة الحدود. أما القاعدة الثانية فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فهي أيضا يعني قاطعة بإثم من استطاع القيام بذلك ولم يقم به، ثم ذكر جملة من الأدلة في القرآن الكريم على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر أيضا جملة من الأحاديث وفضائل هذه الفريضة العظيمة. يقول فمن المستطيع مأمور بالقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته، فالأمر لي وجوب، فمن لم يقم بما يقدر عليه من ذلك وقد تعين عليه فهو آثم. نعم. وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن السفهاء من نشر الفساد في الأرض، وفي ذلك أناك العالم وفساده. إذن يجب على القادرين على إقامة الحدود أن يقيموها تحقيقا لهذه القاعدة، لكن يجب أن يعلم معنى القدرة والاستطاعة التي يجب على صاحبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة في الحدود التي وسيلتها التغيير باليد وليس باللسان أو القلب فقط. هل إذا تعاقد جماعة من الناس في قطر من الأقطار على أن يقيموا الحدود على من أتى حدا في ذلك القطر بمسك مرتكب الذنب بالقوة وجلده أو قطعه أو رجمه أو قتله احتسابا، هل يعد هذا استطاعة؟ ولو تكتلت أسرة من أقيم عليه الحد ضد من أقاموه وتقاتلوا معهم، هل يضمن الذين يريدون أن يقيموا الحدود احتسابا أن يطيعهم الناس في ذلك؟ وهل يضمنون عدم قيام جماعات معارضة لهم تحول بينهم وبين ما يريدون أن يقوموا به؟ وهل إذا وقفت ضدهم جماعات تقاتلهم تكون عندهم شوكة ومنع تلقي الهيبة في قلوب المعارضين كما هو الحال بالنسبة للسلطان؟ وهل يضمنون ألا تترتب على إقامتهم الحدود على الناس مفسدة أكبر من مفسدة ترك الحدود؟ إن على الذين يريدون أن يقوموا بفرض الكفاية لإسقاط الإثم عن أنفسهم وعن الأمة ويريدون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يجب عليهم أن يجيبوا على هذه الأسئلة قبل الإقدام على ذلك، فقد يحدثون بفعلهم مسألة أعظم من مسألة ترك إقامة الحدود بأضعاف مضاعفة. والمقصود من هذا أن الإنسان قد يكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده كإقامة الحدود، ولكنه تأملوا هذا، لأنه قادر على أن يقيم الحد لكنه غير قادر على دفع المفسدة المترتبة على فعله، وقد تكون أعظم بكثير من مفسدة ترك إقامة الحد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون غير قادر على تغيير المنكر ما دام يترتب على فعله وجود منكر أكبر لا يقدر على دفعه، وهذا ما يجب أن نفهم به كلام العلماء، فإنهم قد يطلقون هذه العبارات فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، أو أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على المستطيع، ويظن بعض الناس أو بعض القراء أن الاستطاعة هي أن يتمكن الشخص من القيام بذلك الفعل بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه، وقد تكون نتائج مدمرة لحياة المسلمين وفتنا لا يقدر هو ولا غيره على دفعها إذا وقعت. ولهذا ترى كثيرا من العلماء إذا بحثوا في مثل هذه الأمور يحترزون ويذكرون قيودا توصد باب الفتن. يكفي أننا نكاد نجزم أن من نصر نفسه من مجموعات أو أفراد لإقامة الحدود فلا يملك أن يستمر في ذلك. في الغالب الحدود تقام باليد كالرجم أو القتل أو غير ذلك من حدود الله سبحانه وتعالى، فهيأتي أنه سينجح في ذلك مرة مرتين ثلاثة، لكن أن يستمر له الأمر بدون حصول هذه المفاسد المشار إليها فهذا لا يكاد يقع. نعم. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في نفس هذا الموضع نتجاوزه اختصارا، ثم قال في آخر البحث: إن الفسقة في هذا الزمان لهم غثثات تدعمهم بل دول في داخل الشعوب الإسلامية وخارجها بهدف إفساد حياة المسلمين، وإن الذي يقوم في أي شعب من الشعوب الإسلامية التي لا تحكم بالإسلام ليقيم الحدود على الناس يفتح الباب على مصراعيه لتلك المؤسسات والدول للهجوم على الإسلام والمسلمين وإشعال نار العداوة والفتن بين المسلمين لتحريم الأخ على أخيه والأب والأم على ابنهما والأسرة على الأسرة والحي على الحي والقرية على القرية، ويحصل من الفوضى والاضطراب ما لا قدرة لمن فتح باب الفتنة على دفعه. هذا إن لم تقم الدولة وهي لم تطبق شرع الله بإشعال الفتن بين الفئات لتتخذ ذلك ذريعة للقدح في الإسلام وضرب الدعاة إليه. إن على الذين يريدون أن ترتفع راية الإسلام في الأرض أن يسلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعوب التي تحكم بقوانين الكفر، يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويغرسون في نفوس الناس الإيمان القوية ويزكونهم من المعاصي والآثام ببغضها، ويربونهم على الأعمال الصالحة بمحبتها، ويفقهونهم في دينهم بأحكام الإسلام على طريقة علماء الإسلام من كتبهم المعتمدة التي تنشئ الدارس على الاعتدال وعدم الإفراط أو التفريط، وتوازن بين المصالح والمفاسد، وتقدم ما هو أصلح للإسلام والمسلمين. أما أخذ الإسلام عن طريق العواطف المثارة والحماس غير المحكوم فإن ذلك يوقع في مفاسد تؤخر الدعوة إلى الإسلام أكثر مما تقدمها. إن تربية الشعوب على الإيمان والعمل الصالح وشرح محاسن الإسلام لأبنائها وبيان مضار الكفر وقوانينه التي تطبق في بلاد بلدان المسلمين وتوعيتهم بالخطر الذي يحيك لهم أعداء الإسلام وبالأساليب التي يجب أن تتخذ لصد ذلك ودفعه ولو طال زمنه، هو إن ذلك وإن طال زمنه هو السبيل الوحيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما أن تقوم جماعة ضعيفة عددا وعدة وعملا وعلما ثم تحاول أن تقوم بوظائف خليفة المسلمين الذي ينضوي تحت لواء دولته عامة المسلمين